السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس حينما يريد أن يصف قزارة الأمطار يقول انشقت السماء، وهذا الكلام لا ينبغي حقيقة، فإنها عبارة يطلقها البعض، وأنا أجزم أنهم لا يقصدوا حقيقتها لكن يريدوا المبالغة في وصف ما نزل من المطر، وهي عبارة حقيقة لا تجوز، لأن الله تعالى يقول وما ننزله إلا بقدر معلوم، فلا ينزل مطر إلا بأمره عز وجل. والله تعالى يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. أما قولهم انشقت السماء فهذا يكون في يوم القيامة، قال الله عز وجل إذا السماء انشقت. والواجب على إخواني عند نزول المطر أن يحمدوا الله وأن يشكروا على هذه النعمة، وأن يلتزموا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صيبا نافعا، ويسأل الله عز وجل المزيد من رحمته. أيضا بعض الناس إذا أراد أن يصف المطر الغزير الذي نزل والسيول التي جاءت يقول جاءنا مطر جور، وهذه حقيقة لا تجوز، بل المطر كله رحمة وكله خير. أسأل الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.